الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح كتاب الشهادات، وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. والشهادات جمع شهادة، وهي الخبر القاطع، قيل إنها مأخوذة من الشهود الذي هو الحضور، وقيل إنها مأخوذة من الإعلام. والشهادة إخبار عن مشاهدة وعيان، لا عن تخمين وظن. وأورد رحمه الله في هذا الباب، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، أي إذا طلب منه أن يشهد، وكان ما طلب أن يشهد عليه فيه جور، أي ظلم وحيف وتعدي، فإنه لا يجوز له أن يشهد. وقد مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النعمان بن بشير، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أشهد على جور، إني لا أشهد على جور، أو لا تشهدني على جور. أورد هنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا فيه خيرية القرون الثلاثة: قرن الصحابة، ثم التابعين، ثم أتباع التابعين. قد قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس، ويدخل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم في ذلك دخولا أوليا. قال: ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، أي من عدم مبالاتهم وعدم اكتراثهم وقلة اهتمامهم بهذا الأمر، لا يبالي، يسارع إلى الشهادة ويسارع إلى اليمين، بحيث إن شهادته تسبق يمينه ويمينه تسبق شهادته، من استعجاله وعدم مبالاته بهذا الأمر، أي أنهم لا يتحرون ولا يتثبتون ولا يتحققون، وإنما يسارعون إلى الشهادة وإلى اليمين. و الشهادة على الجور داخل في ذلك، من كان كذلك يسارع إلى الشهادة دون تثبت ودون تحقق سيكون في جملة ما يشهد عليه أمور هي من الجور والظلم والتعدي. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يربون أولادهم على الاهتمام بهذا الأمر و ينشئونهم على ذلك. ولهذا أورد البخاري رحمه الله عقب هذا الحديث عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال: كانوا يضربوننا ونحن صغار على الشهادة والعهد. كانوا يضربوننا ونحن صغار على الشهادة والعهد، يعني إذا لاحظوا على الطفل الصغير يقول أشهد بكذا أو أشهد أنني، إذا وجدوه يتسرع لهذا الأمر ضربوه، يعني من باب التأديب له، حتى لا يكون من هؤلاء الذين يتسرعون إلى الشهادة ويسارعون إليها بدون تحر أو تثبت. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قيل في شهادة الزور. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. قال: باب ما قيل في شهادة الزور، أي من التغليظ والتهديد والوعيد، وأنها من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وقد قرنت في هذا الحديث مع الشرك بالله، كما أنها قرنت مع الشرك بالله في القرآن. قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فقرنت شهادة الزور مع الشرك بالله سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة، كما هو في هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، حديث أبي بكرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم، أي أخبركم، بأكبر الكبائر. وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام في التعليم، استعمل أسلوب التشويق والتنبيه حتى تستعد القلوب وتتفطن النفوس. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، أي كرر هذه الجملة ثلاث مرات، تحريكا لنفوسهم وتهيئة لقلوبهم لحسن الاستفادة لما يلقى إليهم من علم. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وهذا أكبر الكبائر وأعظم الذنوب على الإطلاق، وأن يجعل مع الله ند، وأن يسوى غير الله بالله في شيء من حقوقه، كمن يدعو غير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يدعو غير الله. قد قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: وعقوق الوالدين، عقوق الوالدين. وكما أن حق الوالدين قرن بحق الله في القرآن في غير موضع، كقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله: أن اشكر لي ولوالديك، وغيرها من الآيات. فكذلك قرن عقوق الوالدين بالإشراك بالله، قرن عقوق الوالدين بالإشراك بالله سبحانه وتعالى. وعقوق الوالدين أي الإساءة إليهم، الإساءة إليهم وفعل ما يترتب عليه الأذى للوالدين أو الضرر للوالدين أو التجني عليهم أو نحو ذلك من المعاني، معاني العقوق. والواجب هو بر الوالدين والإحسان إليهما، وبالوالدين إحسانا بكل ما يستطيع. فإذا قلب الأمر بدل إحسان الإساءة فهذا هو العقوق، العقوق أنه بدل أن يحسن لوالديه يسيء إلى والديه بأي نوع من إساءة، سواء قولية أو فعلية أو نحو ذلك. قال: وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها، أي تأكيدا لهذا الأمر واهتماما به. وقول الزور هو قول الباطل، ويدخل في ذلك الشهادات الكاذبة الآثمة، ولهذا أورده في هذه الترجمة، لأن الشهادة الكاذبة الآثمة هي من قول الزور، فهي داخلة في جملة الكبائر كما في هذا الحديث. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وقالوا ذلك شفقة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكراهية لما يزعجه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين. باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه، كذا في الأصل. باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. نعم. وعنها رضي الله عنها في رواية قالت: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد، فقال: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا. قال رحمه الله: باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. هذه الترجمة عقدها في بيان حكم شهادة الأعمى وهل تقبل شهادته، وما ذكره بعد ذلك أمره أي تصرفاته في أموره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته، هذه أمور متقررة، فكأن مراد البخاري بيان أن حكم شهادة الأعمى مقبولة مثل قبول هذه الأمور التي ذكرها. ولهذا قال الحافظ ابن حجر: مال المصنف أي ابن حجر أي البخاري إلى إجازة شهادة الأعمى، فأشار إلى الاستدلال لذلك بما ذكر من جواز نكاحه ومبايعته وقبول تأذينه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ومحل قبول الشهادة واعتبارها من الأعمى في الأمور التي تكون بالصوت مثل الشهادة على الطلاق، أن يشهده أخو أو جار أو قريبة يقول: أنا طلقت زوجتي، ويسمعه منه بصوته ويعرفه فيشهد بذلك. فالأمور التي تكون بالصوت، لأن الأمور التي تكون بالمشاهدة والمعاينة هو أعمى لا يبصر لا يرى، لكن الأمور التي تكون بالصوت وتكون هناك القرائن يعني التحقق من الصوت أن صوت الشخص المعين، فهذا تقبل فيه شهادة الأعمى. وأورد حديث عائشة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد، رجلا يقرأ في المسجد. وذكر بعض الشراح أنه عبد الله بن يزيد الأنصاري كما جاء مصرحا به في بعض روايات الحديث. فقال رحمه الله، كان عليه الصلاة والسلام يستمع لقراءته فدعا له بالرحمة، قال رحمه الله: لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا. والمراد أنه في ذلك الوقت نسيهن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وعنها رضي الله عنها في رواية قالت: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد وهو ابن بشر رضي الله عنه يصلي في المسجد، فسمع صوت عباد بن بشر يصلي في المسجد، فقال: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ أصوت عباد أي عباد بن بشر هذا؟ قالت: نعم. فهنا هذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة عائشة بناء على ماذا؟ الصوت، بناء على الصوت قبل شهادة عائشة أن الصوت صوت عباد ولم تره رضي الله عنها، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك، فقال: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قالت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا. فهذا موضع الشاهد

صلى الله عليه وسلم، فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات. فلما أنزل الله عز وجل هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه: والله لا أنفق على مصطح شيئا، بعدما قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله: غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت: ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني، فعصمها الله بالورع. قال رحمه الله تعالى: باب تعديل النساء بعضهن بعضا. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لقبول تزكية المرأة للأخرى بما تعلموا عنها من صلاح واستقامة وديانة، فذكر هذه الترجمة وساق فيها هذا الحديث العظيم، حديث عائشة رضي الله عنها في ذكر خبر ونبأ الإفك الذي رميت به، وبرأها الله سبحانه وتعالى من ذلك بآيات تتلى في كتابه العزيز في سورة النور في 10 آيات كريمات أنزلها الله تبرئة لها رضي الله عنها وأرضاها مما رميت به. والشاهد من هذا الحديث للترجمة سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لبريرة، وسؤاله أيضا لزينب كما في آخر الحديث، فزكت عائشة بما تعلمان عنها من صلاح وديانة وعفة. فهذا موطن الشاهد من سياق هذا الحديث العظيم لهذه الترجمة. والحديث مليء بالفوائد والعبر، ويحسن أن يقف طالب العلم على الفوائد التي سردها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كلامه على هذا الحديث في كتابه فتح الباري عند شرحه لهذا الحديث العظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه. وهذا من عدله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بين نسائه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها. وهذه الغزاة هي غزوة بني المصطلق، وكانت في السنة 5 من الهجرة. قالت: فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب. بعدما أنزل الحجاب، لأن ذكرها لنزول الحجاب يتعلق بأمر سيأتي في هذه القصة. فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، وهذه طريقتهم بعد نزول الحجاب، تحمل المرأة في هودج، والهودج يحمل ويوضع على ظهر البعير ويشد عليه وتكون فيه المرأة، يعني تدخل المرأة في هودجها ثم يأتي رجال 4 يحملون الهودج ولا يرون من فيه ثم يشدونه على البعير ثم ينهض البعير والمرأة عليه في هودجها، والهودج مغلق من جميع الجهات 4 فلا يرى، حتى لو كانت كاشفة لوجهها لا يراها أحد في هودجها. وهذا أيضا أرفق بها في سفرها وسيرها في السفر. فتقول: فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة، قفل أي رجع، ودنونا أي اقتربنا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل. يعني ذهبت رضي الله عنها لتقضي حاجتها، ذهبت لتقضي حاجتها ورجعت، ابتعدت عن الجيش لتقضي حاجتها ثم رجعت إلى مكانها. فتقول رضي الله عنها: فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار، أي ظفار هي بلدة في اليمن معروفة بهذا النوع من العقود، قد انقطع، يعني لم تجده، كان على صدرها فلمست لم تجد العقد. قالت: فرجعت ألتمس عقدي. وجاء في بعض الروايات أن هذا العقد مستعار من أختها أسماء، وهذا أيضا مما يزيدها حرصا، لأنه ليس لها فتحرص أكثر حتى تعيد العارية لصاحبتها. فحبسني ابتغاؤه، أي طلبه والبحث عنه، فأقبل الذين يرحلون لي، أي يحملون هودجي على الرحل، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. لماذا؟ تذكر السبب. قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافا، كان النساء إذ ذاك خفافا، لم يثقن ولم يغشهن اللحم، وإنما يأكلن العلقة من الطعام، يعني القليل والبلغة والشيء اليسير من الطعام. فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه. هذا أمر. والأمر الآخر تقول: وكنت جارية حديثة السن. كم كان عمرها في هذا الوقت؟ 15 سنة. كان عمرها 15 سنة. كنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه من أحد، فأممت، أي قصدت منزلي الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. وهذا من عقلها رضي الله عنها، هذا من عقلها، ذهبت إلى المكان الذي كانت فيه وقالت: إذا فقدوني سيرجعون إلى نفس المكان. لكن لو أن المرء في مثل هذا الموقف تصرف بأن يبحث، ينطلق إلى جهة ما يبحث عنهم، قد يكون انطلاقه إلى جهة تبعد عنهم ويدخل في أماكن، كلما مضى ازداد بعدا، لكن بقاؤها في نفس المكان كان من عقلها رضي الله عنها وأرضاها. فأممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني رضي الله عنه من وراء الجيش. قيل إنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون من وراء الجيش حتى يخدم الجيش بالتقاط ما يسقط منهم من أوعية أو متاع لا يشعرون بها فيلتقطها ويدركهم بها. وقيل إن كان معه ثقل في النوم، وكان من أهل بيت، قد اعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا السياق، بهذا الأمر أنه من أهل بيت إذا نام ما يستيقظ، يعني من شيء لا يملك من نفسه بثقل النوم فلا يحس بالحركة التي حوله. فتحرك الجيش وهو مع ثقل النوم ما انتبه أن الجيش تحرك، فلما استيقظ وإذا بالجيش قد تحرك فانطلق في إثر الجيش، وإذا به يجد هذا السواد، فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، وكان يراني قبل الحجاب، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه، كانت نائمة رضي الله عنها، فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته. استرجاعه أي قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه كلمة تقال متى؟ عند المصاب، هذا مصاب، هذه مصيبة، يعني زوجة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان والجيش كله ذهب وهي باقية في هذا المكان، هذه مصيبة عظيمة. فاسترجع لما رآه من مصيبة عظيمة آلمته وأزعجته، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وأناخ راحلته أي بركها، فوطئ يدها فركبتها أي هيأ الناقة لها لتركب عليها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش. وما سمعت منه عائشة رضي الله عنها كلمة غير كلمة إنا لله وإنه راجعون، ما تحدث معها بشيء ولا نظر إليها ولا التفت، وإنما أمامها يقود الناقة لا كلمها ولا نظر إليها حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة أي شدة الظهيرة، في نحر الظهيرة أي في شدتها، فهلك من هلك. لما رأوها قادمة على البعير ويقود البعير صفوان بن معطل رضي الله عنه، هلك من هلك أي تورط من تورط وخاض من خاض وتوغل من توغل في أمر الإفك، فهلك من هلك. تقول رضي الله عنها فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول، وعبد الله بن أبي بن سلول هذا رأس المنافقين، هذا رأس المنافقين، وهو من وراء الفتن والشرور وينتهز أي فرصة حتى يثير الفتن، وكان قبل هذه الحادثة بقليل أيضا أثار أمرا، قبل هذه الحادثة بقليل أثار أمرا فيه تحريض للفتنة بين المسلمين، وقال لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، قال هذه الكلمة قبل هذه الحادثة، فكان يقتنص الفرص حتى يثير الفتن. فلما رأى عائشة رضي الله عنها قادمة ويقود البعير تولى كبر هذا الإفك، وبدأ يتحدث به في المجالس ويكرر في المجالس، فتناقله بعض الناس وأخذوا يتحدثون فيه، قال فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا، ما كانت تعلم ولا علمت بالخبر إطلاقا، ومرضت واستمر معها المرض شهرا كاملا وما كانت تعرف عن هذا الخبر، والناس تتحدث طوال هذا الشهر وهي لا تدري عن هذا الخبر بشيء أصلا، أصلا لا تدري عن هذا الخبر، فاشتكيت بها شهرا والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك، ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي عليه الصلاة والسلام اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض. مستغربة، عادته لما تكون مريضة يأتي ويقترب منها ويناديها باسمها ويتخاطب معها ويسأل عن، فتقول كان يريبني أنه ما كان ما أجد منه ذاك اللطف الذي كنت أجده حين أمرض، إنما يدخل فيسلم فيقول كيف أتيكم، أي لا يأتي إليها كما هي عادته التي تعرفها رضي الله عنها، ويسأل عنها ويقترب منها ويطمئن عليها، وإنما كان يكتفي بهذا السؤال: كيف تيكم؟ لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت، أي حتى برئت وتعافيت وكنت في فترة النقاهة من المرض، فخرجت أنا وأم مصطح. وأم مصطح هذه بنت خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قبل المناصع متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، سبحان الله، لا نخرج إلا ليلا إلى ليل لقضاء الحاجة. خروج النساء يكون لقضاء الحاجة في الليل، يذهبون في الصحراء ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن تتخذ الكنف أي المراحيض قريبا من بيوتنا. وأمرنا أي في ذلك الوقت أمر العرب الأول أو الأول في البرية أو في التنزه، يعني قضاؤنا الحاجة يكون في البرية في, في, في, في الأرض الصحراء، الأرض المكشوفة، نذهب إليها نقضي الحاجة كما هو شأن العرب الأول. فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها فقالت: تعس مصطح. تعس مصطح من التعاسة، ومصطح ابنها. تعس مصطح، فقلت لها: بئس ما قلتي، بئس ما قلتي، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: يا هنتاه، أي يا هذه، ألم تسمعي ما قالوا؟ وهي إلى هذه اللحظة ما سمعت شيء ولا عرفت عن هذا الخبر أي شيء إطلاقا، شهر كامل والناس تتحدث وهي لا تعرف أصلا شيء عن هذا الأمر. قالت: ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال: كيف أتيكم؟ فقالت: ائذن لي إلى أبوي، ائذن لي إلى أبوي. وهذا فيه وجوب استئذان المرأة حتى لو حصل بعض الشدائد أو بعض الأمور المؤلمة أو بعض الأمور المزعجة، يجب على المرأة أن تستأذن من زوجها. بعض النساء إذا حصل شيء مزعج أو مشادة مثلا بينها وبين الزوج أو خصومة أو نحو ذلك، تخرج بدون استئذان، وهذا لا يجوز. فهذا فيه هذا المعنى، تقول رضي الله عنها: ائذن لي إلى أبوي. قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. تريد أن تذهب إلى أبويها، ما تريد أطراف أخرى، وإنما إلى أبويها، أمها وأبيها، تستبين الخبر وتستعلم الخبر منهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي فقلت لأمي: ما يتحدث به الناس؟ ما هذا الشيء الذي يتحدث به الناس؟ فقالت: يا بني، هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها، إلا أكثرنا عليها. وتشير إلى الحسد الذي يكون بين الضرائر، وهي لا تعني بهذا الكلام زوجات النبي أو اتهامهن بشيء من ذلك، ولكنها تبين المكانة التي هي عليها، وأنها مكانة علية ومنزلة رفيعة، وصاحب النعمة محسود على نعمته، وهي في نعمة عظيمة، وهي أفضل أزواج النبي وأحبهن إلى قلبه عليه صلوات الله وسلامه عليه، وكل ذي نعمة محسود. فيتشير إلى هذا المعنى. وقد يكون من بعض قرابات أزواج النبي عليه الصلاة والسلام شيء مثلا من الخوض في هذا الأمر انتصارا لأختها مثلا التي هي ضرة لعائشة، وهذا المعنى قيل فيما كان من حمنة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش، وهي ممن خاض في, في, في, في هذا الأمر. فذكرت لها أمها هذا المعنى تطمينا لها وتهوينا للأمر وتسلية. فقلت سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا؟ تتعجب كيف يتحدثون بهذا الأمر التي تعلم براءة نفسها منه، كيف يخوض الناس ولا حجة ولا برهان ولا دليل؟ سبحان الله، يتحدث الناس بهذا. قالت فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ما نمت تلك الليلة ولا توقفت عيني من الدمع تلك الليلة من الألم الشديد والجرح الغائر المؤلم الذي حصل لها رضي الله عنها وأرضاها، ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حتى حين استلبث الوحي، أي تأخر تلك المدة لم ينزل فيه شيء، يستشيرهما في فراق أهله. من الشائعة التي تناقلها الناس وصار الحديث كثير في هذه الشائعة، فيستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم لما لهم من مكانه ومنزله، فقال أسامة أهلك يا رسول الله، يعني لما يعلمه في نفسه من الود لهم، ما يعلم في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من الود والمحبة والمكانة العلية لعائشة رضي الله عنها في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي حصل ما هو إلا شائعة لا يبنى عليها. فأشار إلى هذا المعنى، ما لي في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من الود لهم، وقال أهلك يا رسول الله، أبقي أهلك أهلك يا رسول الله، ولا نعلم والله إلا خيرا، ولا نعلم والله إلا خيرا، يعني لا نعلم عن عائشة رضي الله عنها إلا خير، ما نعلم عنها شيء من هذه الأمور أو ما يقاربها، لا نعلم عنها إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الضائقة من هذه الشائعة الكبيرة في بيته، فقال لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، والنساء سواها كثير. فهذا قاله من باب ذكر، يعني باب من الأبواب التي يكون فيها مخرج من هذا الإشكال، أن النساء كثير والله لم يضيق عليك في هذا الأمر. فكانت هذه كلمة علي رضي الله عنه. وسل الجارية تصدقك، سل الجارية تصدقك، يعني بريرة لأنها قريبة منها وتصدقك في شأنها، كيف هي، كيف أمرها، كيف شأنها، تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك، أي ترتابين منه، هل رأيت في عائشة باحتكاكك وقربك منها شيئا ترتابين منه؟ فقالت بريرة لا والذي بعثك بالحق. وهذا موطن فيه شاهد للترجمة، تزكية المرأة للمرأة وتعديل المرأة للمرأة. لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله، يعني ما أعلم عليها شيء إلا هذا. هذه تزكية لعائشة وشهادة لها من امرأة ملازمة ومرافقة وقريبة من عائشة رضي الله عنها، تعديل لعائشة رضي الله عنها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله ابن أبي ابن سلول، فقال رسول الله من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، بلغني أذاه في أهلي، يعني يطعن في أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الأمر بالهين، من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وقد ذكروا رجلا الذي هو صفوان بن معطل رضي الله عنه ما علمت عليه إلا خيرا، ما علمت على أهلي إلا خيرا وما أعلم عن هذا الرجل الذي يتهمونه بهذا الأمر في أهلي إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد ابن معاذ فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه إن كان من الأوس، يعني منا ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا، انظر لطفه في الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. ما قال مثل كلمته الأولى وإن كان من الخزرج قتلناه، قال إن كان منا يعني من الأوس قتلناه ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا، انظر التعبير، من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، الشيء الذي تأمرنا به فعلنا كما تأمرنا. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، يعني في هذا الموقف احتملته الحمية، فقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير فقال: كذبت لعمر الله، والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا، أي هموا بالاقتتال، صارت الأمر ليس بالهين، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر ويقول في خطبة: من يعذرني في أهلي؟ لكن قامت هذه الفتنة، هموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكتوا أي القوم، وسكت أي النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: وبكيت يومي لا يرقع لي دمع، لا يرقع لي دمع، يعني ما تتوقف عيني من الدمع، ولا اكتحلت بنوم، فأصبح عندي أبواي قد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. قالت رضي الله عنها: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي، فبينما نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، ولم يجلس عندي من يوم قيل لي ما قيل قبلها، أي أول مرة يجلس هذا الجلوس، أي قريبا منها رضي الله عنها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم قال: يا عائشة، لقد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إلى الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. وعظها بهذه الموعظة وذكرها بهذه الذكرى صلوات الله وسلامه عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي، أي توقف الدمع، حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ماذا يقول؟ هذه بنته، وهذا الموقف العصيب، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدري ماذا يقول، لا يدري رضي الله عنه وأرضاه ما يقول، ولهذا أقسم لها، قال: والله ما أدري ما أقول. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، وعرفنا أن عمرها وقتئذ 15 سنة رضي الله عنها وأرضاها. فقلت والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة أي منه لتصدقني، أي من يعني انتشار هذه الشائعة وفشوها وتناقل الناس لها، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. كلام عظيم ومتزن وفيه عقل وفي حكمة وفي حسن بيان منها رضي الله عنها وأرضاها، وهذا من تثبيت الله سبحانه وتعالى لها في هذه الشدة العظيمة والضائقة الكبيرة في مثل هذا الموقف العصيب، تقول هذه الكلمات الموزونة العظيمة وتأتسي بذلك بأبي يوسف عليهما السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله. وهذا أيضا صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وقوة الرجاء فيما عنده جل وعلا وحسن الظن به سبحانه والفزع إليه جل وعلا، لأنه المفزع مفزع المؤمن في شدته ورخائه وفي أحواله كلها. قالت ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ما كنت أظن أن ينزل وحيا، أنا متأكدة أن سينزل شيء في براءتي من قوة رجائها وحسن ظنها بالله وثقتها به سبحانه وتعالى، تعرف أن سينزل شيء في براءتها ثقة بالله وقوة رجاء، لكن تقول ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحيا. ثم تحول وحيا ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، أي يتكلم الله في بوحي يتلى، وهذا من تواضعها رضي الله عنها وأرضاها، من تواضعها رضي الله عنها وأرضاها، وهي من هي في فضلها ومكانتها وعلو قدرها ورفعة شأنها وتقول هذه الكلمات في هذا الموقف الذي فيه من الشدة والألم ما فيه، تقول هذه الكلمات متواضعة لربها سبحانه وتعالى. ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، كانت ترجو ذلك، ولكن ما كانت تظن أنها ستنزل آيات 10 آيات تبقى تتلى يقرأها المسلمون يحفظونها في صدورهم ويتلونها بألسنتهم ويسمعونها بأذانهم ويقرؤونها في صلواتهم ويرونها في مصاحفهم إلى قيام الساعة، ما كنت أظن أن ينزل في آيات 10 آيات كلها في براءتها رضي الله عنها وأرضاها. ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي في تلك اللحظة. انظر يعني سبحان الله قوة الرجاء وصدق الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وفي نفس اللحظة قبل أن يقوم من مكانه وقبل أن يتفرق الجالسون في ذلك المكان، تقول رضي الله عنها حتى أنزل عليه الوحي، حتى أنزل عليه الوحي فأخذه ما كان يأخذه من البرحة أي الشدة والعرق حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شاتي، في يوم شاتي أي يوم بارد ويتصبب صلوات الله وسلامه عليه عرقا، فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي يا عائشة احمد الله فقد برأك الله، احمد الله فقد برأك الله، أي نزل وحي في براءتك. فانظر عظم النعمة وكبر المنة على هذه الصادقة التقية العفيفة، والصدق منجاة لصاحبه، واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى فيه كفاية للعبد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أليس الله بكاف عبده. فقد برأك الله أي أنزل الله في براءتك وحيا يتلى. فقالت لي أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قومي اشكريه، اقتربي منه اشكريه على ذلك. فقالت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، وهو سبحانه وتعالى أهل الحمد، والمن منه، والفضل فضله، والإنعام إنعامه سبحانه وتعالى، والحمد كله لله رب العالمين سبحانه وتعالى. قالت لا أحمد إلا الله، أي الله عز وجل هو الذي تفضل بإنزال براءتي بهذه الآيات وحيا يتلى، فأنزل الله سبحانه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات أي 10 آيات نزلت في سورة النور كلها في تبرئة عائشة، بدأت بأن هذا إفك، بأن هذا إفك، وذكر فيها تبرئتها، مبرؤون مما يقولون، تبرئتها رضي الله عنها من ذلك. وأيضا جاء في ذلك السياق المبارك كيف الواجب أن يكون عليه الناس تجاه الشائعات، وأن لا يجوز أن يتلقف الناس الشائعات ويتناقلونها دون تثبت ودون تحري. فلما أنزل الله هذا في براءتي، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه، ومصطح وابن بنت خالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه لقرابته ولفقره، خصص له شيئا ينفق عليه لقرابته ولفقره. فقال أبو بكر والله لا أنفق على مصطح شيئا بعد ما قال لعائشة، لأن مصطح كان ممن خاض في ذلك، كان ممن خاض في هذا الإفك. فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، لا يأتل أي لا يحلف، أولو الفضل أي أولو السعة والخير، وأن يمنع العطية لقرابتهم. فنزلت هذه الآية فيها العفو وفيها الصفح، فقال أبو بكر مباشرة لما نزلت هذه الآية بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع أي أعاد إلى مصطح الذي كان يجري عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال يا زينب ما علمت ما رأيت، أي في عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، كلمة عظيمة جدا، كلمة عظيمة فيها ورع وفيها إيمان وفيها تقوى لله عز وجل. قالت أحمي سمعي وبصري. أحمي سمعي من أن أنسب إليه شيء ليس متحققا منه، سمعت كذا وهي لم تتحقق، فتقول أنا أحمي سمعي من ذلك، وأحمي بصري من أن أنسب إلى بصري أنه رأى شيئا لم يتحقق منه أو شيئا لم يره، فتقول أنا أحمي سمعي وأحمي بصري، أي من أن أخوض بأن أنسب لسمعي أو أنسب لبصري شيئا لم أتحقق منه ولم أتأكد منه. وهذا من عقلها وورعها وتقواها لله سبحانه وتعالى وخوفها من الله. قالت أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا خيرا. وهذا أيضا موطن آخر في شاهد للترجمة، تعديل النساء بعضهن لبعض. قالت وهي التي كانت تساميني، أي في المنزلة والمكانة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فعصمها الله أي نجاها الله سبحانه وتعالى بالورع. وكما قدمت هذه القصة مليئة بالعبر والعظات، وقد قال الله سبحانه وتعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ولهذا كان في هذه القصة من العبر والعظات. ومن أعظم ذلك ظهور مكانة أم المؤمنين عائشة ومنزلتها العلية رضي الله عنها وأرضاها، ونزلت فيها هذه الآيات تبرئة لها تتلى في كتاب الله تبارك وتعالى. وقد أجمع علماء المسلمين وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم أن من رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله سبحانه وتعالى منه بآيات تتلى في كتاب الله عز وجل فهو كافر كفرا أكبر، مثل الذي يسجد للصنم لا يقبل الله منه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا صدقة ولا غير ذلك من الأعمال، فهذا كفر أكبر، لأن فيه تكذيب بالقرآن ووحي الله سبحانه وتعالى الذي أنزله الله عز وجل تبرئة للصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. فمن اتهم بهذا الذي برأها الله منه بهذه الآيات فهو كافر كفر أكبر، مثله مثل عابد الصنم، كفر ناقل من ملة الإسلام. وبمناسبة هذا الحديث، حديث الإفك وما فيه من قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هناك أبيات جميلة جدا لشاعر أندلسي في على لسان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الذب عنها وبيان فضلها وبيان مكانتها ومنزلتها رضي الله عنها وأرضاها، فنستمع إليها ثم نواصل في درسنا. نعم. قال العلامة أبو عمران موسى بن محمد بن عبد الله الأندلسي المعروف بابن بهيج رحمه الله تعالى في القصيدة الوضاحية في مدح السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما شان أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وظل الشان، إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني، يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني، إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني، مرض النبي ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني، زوجي رسول الله لم أر غيره، الله زوجني به وحباني، وأتاه جبريل الأمين بصورتي، فأحبني المختار حين رآني، أنا بكره العذراء عندي سره، وضجيعه في منزلي قمراني، وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن، والله خفرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني، والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني، والله وبخ من أراد تنقصي إفكا وسبح نفسه في شاني، إني لمحصنة الإزار بريئة ودليل حسن طهارتي إحصاني، والله أحصنني بخاتم رسله وأذل أهل الإفك والبهتان. وسمعت وحي الله عند محمد من جبرائيل ونوره يغشاني، أوحى إليه وكنت تحت ثيابه فحنى علي بثوبه وخباني. من ذا يفاخرني وينكر صحبتي ومحمد في حجره رباني. وأخذت عن أبوي دين محمد وهما على الإسلام مصطحبان، وأبي أقام الدين بعد محمد فالنصل نصلي والسنان سناني. والفخر فخري والخلافة في أبي، حسبي بهذا مفخرا وكفاني. وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد وحبيبه في السر والإعلان. نصر النبي بماله وفعاله وخروجه معه من الأوطان. ثانيه في الغار الذي سد الكوى بردائه أكرم به من ثاني. وجف الغنى حتى تخلل بالعبا زهدا وأذعن أيما إذعاني. وتخللت معه ملائكة السماء وأتته بشرى الله بالرضوان. وهو الذي لم يخش لومة لائم في قتل أهل البغي والعدوان. قتل الأولى منعوا الزكاة بكفرهم وأذل أهل الكفر والطغيان. سبق الصحابة والقرابة للهدى هو شيخهم في الفضل والإحسان. والله ما استبقوا لنيل فضيلة مثل استباق الخيل يوم رهاني، إلا وطار أبي إلى عليائها فمكانه منها أجل مكاني. ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان. طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان. بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان. هم كالأصابع في اليدين تواصلا، هل يستوي كف بغير بنان. حصرت صدور الكافرين بوالدي وقلوبهم ملئت من الأضغان. حب البتول وبعلها لم يختلف من ملة الإسلام فيه اثنان. أكرم بأربعة أئمة شرعنا فهموا لبيت الدين كالأركان. نسجت مودتهم سدى في لحمة فبناؤها من أثبت البنيان. الله ألف بين ود قلوبهم ليغيظ كل منافق طعان. رحماء بينهم صفت أخلاقهم وخلت قلوبهم من الشنآن. فدخولهم بين الأحبة كلفة وسبابهم سبب إلى الحرمان. جمع الإله المسلمين على أبي واستبدلوا من خوفهم بأماني. وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلاني. من حبني فليجتنب من سبني إن كان صان محبتي ورعاني. وإذا محبي قد ألظ بمبغضي فكلاهما في البغض مستوياني. إني لطيبة خلقت لطيب ونساء أحمد أطيب النسوان. إني لأم المؤمنين فمن أبى حبي فسوف يبوء بالخسران. الله حببني لقلب نبيه وإلى الصراط المستقيم هداني. والله يكرم من أراد كرامتي ويهين ربي من أراد هواني. والله أسأله زيادة فضله وحمدته شكرا لما أولاني. يا من يلوذ بأهل بيت محمد يرجو بذلك رحمة الرحمن. صل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان. إني لصادقة المقال كريمة إي والذي ذلت له الثقلان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. صلى الإله على النبي وآله فبهم تشم أزاهر البستان. صدق رحمه الله روضة وفيها معاني عظيمة وجليلة في بيان مكانة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبيان منزلتها العلية الرفيعة وتبرئتها من كل إفك وضلال وباطل، وحوت من المعاني العظيمة العلية ما هي جدير مما هو جدير بأن يعتنى بها وأن تنشر وأن يستفاد منها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. قال باب إذا زكى رجل رجلا كفاه، أي أن تزكية رجل واحد لآخر تكفي، وهذا قول لبعض أهل العلم، ومنهم من قال لا بد من اثنين. وأورد حديث أبي بكرة قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مرارا، أي يكررها عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن المدح ذبح للإنسان من غير سكين، قال قطعت عنق صاحبك، لأن المدح مفضي إلى الغرور، يغتر الإنسان عندما يسمع الإطراء والثناء والمدح. ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلان والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا، يذكر الأشياء التي يعرفها عنه ولا يبالغ في مدحه وإطراءه والثناء عليه، لكن يذكر الخصال التي يعرفها عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. قال باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، أي حد البلوغ وشهادة الصبي الذي قبل البلوغ، هل هي معتبرة أو ليست معتبرة. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني، أي للقتال. ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فأخذ أهل العلم من ذلك أن من بلغ 15 سنة فقد بلغ سن التكليف. ولهذا لما ذكر هذا الحديث لعمر بن عبد العزيز رحمه الله قال إن هذا الحد بين الصغير والكبير، إن هذا الحد بين الصغير والكبير، يعني حد فاصل بين ما قبل البلوغ وبعد البلوغ، فمن بلغ 15 يكون بالغا مكلفا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا تسارع قوم في اليمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. قال باب إذا تسارع قوم في اليمين، أي ماذا يفعل إذا كان مثلا ثمة حق ويدعي اثنان كل واحد منهم أن الحق له وليست بحوزة واحد منهم، قد يكون عند شخص ثالث مثلا وكل منهما يقول هذا الحق لي، فلما طلب منهم اليمين تسارعوا، كل واحد منهم يريد أن يسبق الآخر ليحلف على اليمين، فكيف يفعل؟ قال أن أورد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم من اليمين فأسرعوا، أي بادر اليمين، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، أي يجعل بينهم قرعة أيهم الذي يحلف، ثم يكون ذلك الأمر له. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كيف يستحلف. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال باب كيف يستحلف، يعني إذا أريد استحلاف شخص على أمر ما كيف يستحلف. ولا يستحلف أحد عند الحاجة إلى الاستحلاف إلا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا أورد ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وصح عنه أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، فلا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. فاستحلاف الشخص لا يكون إلا بالله عز وجل. والضلال الطرقية ممن يعظمون الأولياء صار عندهم الحلف بالولي أعظم من الحلف بالله، الحلف بالولي أعظم من الحلف بالله. وقد تحدث مرة أحد الأشخاص من التجار في منطقة من المناطق أو بلد من البلدان تكون له حقوق عند هؤلاء، فيحلفهم، يذكر أنه يحلفهم بالله فيحلفون، ويحلفهم ببعض الأولياء المعظمين عندهم فلا يحلفون. فبعضهم أصبح الأمر، أمر الأولياء عندهم في التعظيم أشد من التعظيم لله سبحانه وتعالى. قد قرأت في أحد الكتب أن أحد الأشخاص حلف بولي من الأولياء فحلف، فغضب أحد الحاضرين. أنا لما قرأت غضب ظننت أنه غضب من أجل الحلف بغير الله، فغضب أحد الحاضرين وقال: تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب، تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب. فهذا إغراق والعياذ بالله، وتوغل في الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. فلا يجوز أن يحلف أحد بغير الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يحلف إلا بالله. ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، كما جاء بذلكم الحديث عن رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أحب قبل أن أختم أن أنبه أن الدرس لغد وبعد غد، يعني الأربعاء، غدا الأربعاء أليس كذلك؟ ها؟ غدا، نعم غدا يتوقف الدرس، أما درس الخميس بعد المغرب فهو باقي كما هو، لكن درس الغد الأربعاء يتوقف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.